بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مقدمة في بيان عدة أمور تتعلق بعلم الزراعة. الأمر الأول في معرفة السنة عند اللغويين والمتكلمين والفقهاء والأصوليين، والسنة في اللغة لها تحديدات تختلف باختلاف المصطلحين، فقالوا هي الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم سننت الشيء بالمثني إذا أمرته عليه حتى يؤثر فيه سنا، أي طريق. إذن هي مأخوذة من السن، فكما أن الإنسان إذا أمر السكين على المثن فإن السكين سوف تؤثر في المثن، أو بالعكس فإن المثن لا سوف يؤثر بالسكين أن يسنها ويحدها. لهذا قيل أن السنة مأخوذة من مرور الشيء على الشيء حتى يؤثر فيه سنا وطريقا. وهذه المصطلحات او التعريفات اللغويه هي من اهل العام في تعريف السنه، وقال الكسائي من اهل العام ايضا معنى السنه الدوام، فقولنا سنه معناه الأمر بالإدامة، وهذا مأخوذ من قولهم سننت الماء إذا واليت في صده، بمعنى الموالاة في صد الماء، فأخذت السنة من الموالاة. وهناك تعريف آخر ذكره الخطابي من أهل العام، قال أصل السنة الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت أو أطلق لفظ السنة أريد منه وانطرق هذا اللفظ إلى الطريقة المحمودة، لكنه قد تستعمل في غير الطريقة المحمودة لكن مقيدة، مثلا كقولنا من سن سنة سيئة، فهنا تقابل الطريقة المحمودة الطريقة المذمومة. فإذا استعمل لفظ السنة مطلقا انطرق إلى الطريقة المحمودة، وإذا استعمل مقيدا انصرف إلى ما يراد من الخير، كقولنا سنة سيئة وقولنا سنة فلان وهذا. وهناك تعريف آخر في اللغة أيضا، قيل في تعريف السنة هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو كانت سيئة، كما في الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عملها إلى يوم القيامة. فإذا هنا هي الطريقة المعتادة التي يعتاد سلوكها الناس، سواء كانت سنة حسنة أو كانت سنة سيئة، بمعنى هي العادة بعبارة أخرى. الطريقة المعتادة يعني الطريقة التي يعتادها البشر فهي مأخوذة من العادة. أما باصطلاح الفقهاء، السنة باصطلاح الفقهاء وباصطلاح المتكلمين، فلنأخذ أولا اصطلاح الفقهاء. للفقهاء تعريف آخر للسنة، فقالوا تطلق السنة على ما يقال البدعة، ويراد بناء على هذا يراد بها بالسنة كل حكم يستند إلى أصول الشريعة. إذن السنة هي كل حكم يستند إلى أصول الشريعة في مقابل البدعة، فإن البدعة تطلق على ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة النبوية. هذا الاستعمال للفقهاء ربما استعمله الكلاميون بهذا الاصطلاح، استعملوا السنة بهذا الاصطلاح. أما باصطلاح الكلاميين فتطلق السنة على ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه، ترجيحا ليس له المنع من النكير، بمعنى ان النكير موجود ايضا لكنه جانب الوجود مرجح على جانب العدم، جانب وجود الشيء مرجح على جانب عدمه، لكن لا يمنع هذا من ان يتحقق النكير الاخر. لكن انتم تراكم في علم المنطق ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل وجود احدهما يستدعي رفع الاخر، فكيف اذا يطلقه علماء، يطلق علماء الكلام هذا الاصطلاح على السنه، حيث يقولون ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه، الوجود والعدم نقيضان، لكن هذا الترجيح ان النقيضان لا يجتمعان في آن واحد، في زمان واحد، في نقطة واحدة، في جهة واحدة، لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما ايضا. لكن مع ذلك قالوا يرجح جانب الوجود على جانب العدم، لكن ترجيحا ليس له المنع من النكير، بمعنى ربما يتحقق النكير ايضا، لكن اذا يوجد النكير الطرف الاخر بناء على هذا الكلام لا بد ان يرتفع الطرف الثاني او الطرف الاول. هذا بالنسبة الى اصطلاح المتكلمين في السنة. اما السنة عند الاصوليين، انتم قرأتم في علم الاصول ان السنة عند الاصوليين هي كل ما يصدر عن النبي من قول او فعل او تكليف، هذا باصطلاح اهل العامة. وهناك من اهل العامة من توسع فيها في مفهوم السنة وهو الشاطبي، حيث توسع في مفهومها الى ما يشمل الصحابة، بمعنى انه اعتبر ما يصدر من الصحابة سنة، اعتبره سنة سواء كان فعلا او قولا او تقريرا، كل ما يصدر من الصحابة من قول او فعل او تقرير فهو سنة، واذا كان سنة معناه يجري على الدين ما يصدر من احكام السنة، بعبارة اخرى يجري على ما يصدر من الصحابي نفس الاحكام التي يجريها على السنة الخاصة من حيث الحديث، بمعنى آخر أيضا زيادة بالتوضيح أن السنة باتفاق الكل باتفاق المسلمين حد قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي حد. فإذا قدر هذا القول من النبي فمعناه هو حجة على المكلفين، وإذا عمل على صدقه المكلف فهو ملجز بالتكليف، بل واجب على المكلف أن يعمل على صدق قول النبي. فإذا خالف قول النبي فيما يخص الأوامر الشرعية، إذا خالف النبي فمعناه يستحق العقاب. وهذا يدل عليه قوله تعالى: ما أتاكم النبي فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما ما يصدر من الصحابي نجري عليه نفس الأحكام التي تجرى على السنة من ناحية التفسير. فكما أن السنة النبوية حجة، كذلك قول الصحابي حجة، أو فعل الصحابي حجة، أو تقرير الصحابي. فإذا بناء على رأي الشافعي من أهل العامة هو أنما يصدر من الصحابة سنة، ويجري على ما يصدر منهم أحكام السنة الخاصة من حيث الحديث. هذا عند أهل العامة تعريف السنة، عند أهل العامة. أما السنة عند الشيعة، السنة عند الشيعة فهم قد توضعوا، أي الشيعة قد توضعوا في مفهوم السنة أيضا، حيث جعلوا السنة أو عرفوا السنة بما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان المعصوم نبيا أو كان المعصوم إماما. فإذا السنة عند الإمامية هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. ومن المعلوم أن قول المعصوم سواء كان نبيا أو كان إماما حجة، إذا آمر النبي أو آمر الإمام بأمر أو نهى عن شيء فقوله حجة، وهكذا فعله أيضا حجة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا مناسككم عني، أو صلوا كما رأيتموني أصلي. ففعل النبي أيضا أو فعل المعصوم حجة، وهكذا تقرير المعصوم. وتقرير المعصوم معناه أن يفعل إنسان أو مكلف فعلا بمحضر المعصوم، سواء كان ذلك الفعل عبادة أو غير عبادة من المعاملات، فيقره المعصوم على ذلك العمل ويسكت، بحيث لم يكن في مكان التقية، وكان يمكنه الرجع إن خالف ذلك الشخص الأمر الواقعي، كان يمكن للإمام الرجع. فإذا سكت المعصوم مع توفر شروط التقية بأن لم يكن في مكان التقية وكان في مكان البيان وسكت، فإن سكوته يكون إقرارا لهذا الفعل. طيب، إذا فعل النبي، قول النبي، تقرير النبي عند أهل السنة، وفعل المعصوم، قول المعصوم وتقرير المعصوم عند أهل الشيعة. إذا توضحت هذه المقدمة في تعريف السنة، ينبغي لنا أن نسأل: ما هو الغرض من ذكر هذه المقدمة؟ الغرض من ذكر هذه المقدمة إننا نبحث عن علم الدراية، وعلم الدراية له مسيس الصلة بالرواية، وله مسيس الصلة براويها، وله مسيس الصلة بكيفية نقل الراوي لهذه الرواية. إذن هناك رواية، وهناك راوي للرواية، وهناك كيفية نقل الرواية من قبل الراوي. ورواية ثالثا تتعلق بالموضوعات الخارجية، ويترتب عليها الآثار الشرعية على نحو القضية الحقيقية. مثلا يروي فلان عن فلان عن كون الموضوع المقدر اذا تحقق انه خمر، لانه موضوع القضية الحقيقية هو موضوع مفروض الوجود لا سيما في التكاليف. المولى عز وجل مثلا حينما يقول ان اقيموا الصلاة، هذا الخطاب لكل مكلف، سواء هذا المكلف موجود بالفعل في زمن الخطاب ام لم يوجد في زمن الخطاب، هذا الخطاب مستمر الى يوم القيامة، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. طيب اذا الموضوع هنا في القضية الحقيقية، القضية الحقيقية يكون الموضوع فيها مفروض الوجود ومقدر الوجود. فاذا قدر كون الموضوع المقدر امرا، اذا كان الموضوع المقدر امرا فيترتب عليه الاثر الشرعي. واذا اخبر الراوي عن كون الموضوع المقدر ما انت يترتب عليه الاثر الشرعي. هناك اذا تحققت الخمرية، الخمر حرام سواء وجدت في الخارج ام لم يوجد في الخارج فهو حرام. فاذا تحققت الخمرية فهذا حرام يجب الاجتناب عنه. اما اذا تحققت المائية وكان ماء ايضا يجب، لا يجب الاجتناب عنه، وانما هو ماء مباح ويترتب عليه الاثر الشرعي، والاثر الشرعي هو عبارة عن جواز الوضوء منه واباحة شربه والغسل منه او الاغتسال والنظافة وما الى ذلك. اذا قد تتعلق الرواية بالموضوعات الخارجية، هذا هو، وقد تتعلق الرواية بحكم شرعي صادر عن المعصوم. فإذا قال المعصوم وبين المعصوم الحكم الشرعي، إذا وضح المعصوم وبين المعصوم وكان في مكان البيان بين الحكم الشرعي ووصل إلينا هذا الحكم الشرعي عن طريق الرواية، فالرواية تتعلق بالحكم الشرعي الصادر عن المعصوم، فيجب علينا التعبد بما تضمنته هذه الرواية من حكم شرعي. هذا كان. وثالثا، قد لا تتعلق الرواية بالموضوعات الخارجية ولا يترتب عليها اي اثر شرعي او حكم شرعي. مثلا اذا ورد في رواية ما ان فلان عادل، فلان من الناس عادل، سواء كان هذا فلان في الزمن الماضي او في الزمن الحاضر او لم يوجد الان في هذا الزمن، الان ماذا يترتب عليه؟ لا يترتب على هذا الاخبار اي اثر شرعي. وبناء على من خلال ما مر علينا من تعريف وتفسير الشاطبي للسنة، حيث جعل السنة عامة وشاملة لكل ما يصدر عن الصحابة، ذكرنا قبل قليل هذا. طيب الآن الصحابة اذا نقل الصحابي الحكم الشرعي الصادر عن المعصوم، يعني يقدر الصحابي يقدر عن حكم شرعي تحمله من قبل المعصوم، كيف هذا نوضح له؟ الان لو فرضنا جابر بن عبد الله الانصاري، ناخذ هذا يروي جابر بن عبد الله الانصاري رضوان الله تعالى عليه عن الامام الباكر، باعتبار انه راى الامام الباكر وادرك الامام الباكر وادرك الامام زين العابدين. زين العابدين من التابعين، من التابعين وليس صحابيا بتعريف اهل العام. طيب فهنا ينقل لنا جابر بن عبد الله الانصاري عن الامام الباقر او عن الامام زين العابدين. وهكذا كل الصحابه ينقلون عن الامام علي مثل روايه عبد الله بن عباس كما يروي عن الامام علي، ومثل روايه ذكر الصحابه عن الرسول ايضا صلى الله عليه وسلم. فالصحابي يتحمل الروايه من قبل المعصوم سواء كان نبيا او كان اماما، فهو يخبر عن حفظ اذا كانت الروايه او كان ما تحمله حكم شرعي. اذا كان ما تحمله الصحابي من قبل المعصوم حكما شرعيا فهو ينقل عن المعصوم حكم شرعي. ناتي نحن الى ما نقله هذا الصحابي وما تحمله هذا الصحابي في خبره نفسه. فلا بد ان تتوفر في هذا المثل شروط الصحه. نقول اذا توفرت طبعا شروط الصحه سوف تاتي في محلها ان شاء الله. شروط صحه الروايه ان يكون عدلا ثقه مامونا غير مختل غير مدلس غير واهم غير ضعيف الى ما شابه ذلك من الشروط التي يذكرها علماء الحديث. فاذا توفر في نقل الصحابي عن المعصوم عما تحمله عن المعصوم، اذا توفرت في نقله شروط الصحه فهل يكون خبره سنه او ساكتا عن السنه؟ لا إشكال في كون خبر الصحابي عن المعصوم كاذبا عن السنة وليس سنة، فإذا هو ليس نفس السنة، لا يكون نفس السنة، وإنما هو كاشف عن السنة. وإذا كان كاشفا عن السنة لا بد من أن تشمله أدلة حجية خبر واحد، أدلة حجية خبر واحد، سواء كانت دليل من الكتاب كما سيأتي حيث يستدل على حجية خبر واحد بمفهوم آية النبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا إذا جاء الفاسق بالنبأ، أما إذا جاء العادل بالنبأ فلا يجب التبين ولا يجب التثبت بخبره. وهكذا هناك أدلة أخرى اللي هي من السنة النبوية على حجية خبر واحد، والإجماع على حجية خبر واحد، وهناك دليل العقل على حجية خبر واحد باعتبار أن العقلاء في تبانيهم وفي سيرتهم العملية دائما يعتمدون على خبر الآخر. على كل هذا إذا كان قد توفرت في نقل الصحابي عن ما تحمله من قبل المعصوم إذا توفرت فيه شروط الصحة فيشمله أدلة حجية خبر الآخر. اما اذا كان ينقل رايه الخاص، ينقل راي الصحابي ينقل رايه الخاص كما يقول مثل عبد الله بن عباس هذه المساله الفلاني راي فيها كذا، او كما يقول عبد الله بن عمر راي في هذه المساله كذا، وكما حرم عمر ان يتعب او متعب العجم ومتعب النساء هذا راي الخاص. اذا هذا الراي الخاص هل هو سنه؟ طبعا لا يكون من السنه ايضا، وانما يكون موردا للرد والقبول. اذا كان موافقا للكتاب والسنه فلا اشكال في قبوله، اما اذا كان مخالفا للكتاب والسنه فلا اشكال في رده وعدم جواز العمل على قبوله. بعد بيان هذا المورد وبيان الغرض من ذكر هذه المقدمة، نشرع في بيان تعريف علم الدراية وعلم الرجال. ولكن لنقدم اولا تعريف علم الرجال ثم بعد ذلك نعرف علم الدراية ثم نبحث عن الخبر والحديث ونبين النسبة بين الخبر والحديث. اولا علم الرجال تعريفه هو العلم الباحث عن رواة الاخبار الوارد عن رؤساء الدين من حيث الاحوال التي لها مدخلا في الرد والقبول وتمييز ذواته عند الاشتباه. هذه الان مجموعه من المصطلحات. نحن نبحث في علم الرجال. علم الرجال هم رواة الرجال المقصود من الرجال هم رواة الاخبار. هذه الاخبار من اين ترد؟ الاخبار حتما لا بد ان ينقلها الرواة عن رؤساء الدين، ورؤساء الدين هم المعصوم كما المعصومون كما ذكرنا في الخليفة. الان علم الرجال يبحث عن حال الرأي، فاذا كان الرأي كذلك وتوفر في مثله شروط الصحة لا اشكال في قبول روايته. اما اذا كان ضعيفا او كان مخلطا او كان مشتبها مدلسا او كان واهيا او كان ضعيفا ما او كان كذابا او كان وضاعا فلا اشكال في رد روايته وعدم قبوله. فاذا نحن نبحث في علم الرجال عن وباهه الراوي، نبحث في علم الرجال عن مدى ضبط الراوي للروايه، عن تحمل الراوي للروايه، نبحث في علم الرجال هل الراوي ثقل، هل الراوي ضابط، هل الراوي عاجل، هل الراوي امامي او ما جرى. هذا من ناحيه الروايه، هل الراوي عاجل. اما بالنسبه الى تعريف علم الدرايه، علم الدرايه تعريفه هو علم يبحث فيه عن سند الحديث. الان سند الحديث تبين لنا هو الرواة، فنحن ايضا في علم الدرايه نبحث عن الرواة. هذا واحد. باعتبار ان الرواية كما سياتي اذا كان في طريقها او في سندها في سند الحديث اذا كان واهيا او ضعيفا او لم يتوفر فيه شروط الصحه لا شك في فرق هذه الرواة. على كل الاحوال هناك نقاش في هذه المساله سوف ياتي في محلها. اذا علم الرواية علم الدراية هو علم يبحث فيه عن سند الحديث يعني الرواة ومتنه يعني متن الحديث وهو نص الحديث وكيفية تحمله، كيفية تحمله بمعنى السماع، هل الراوي سمع من المصدر لهذا الرواية من المعصوم مثل السماع ومثل القراءة، القراءة على الشيخ ومثل الإجازة، وسوف يأتي أصل الإجازة ما هو، يعني تارة أنت تروي مجاز بنقل الأخبار أو مجاز بنقل هذا السند فقط سوف يأتي، ومثل المناورة، المناورة يعني ماذا؟ يعني الشيخ يعطي الراوي كتابه الاصلي، الشيخ المؤلف يعطي كتابه الاصلي ويناوله ليستنسخه الراوي، يستنسخ او الكاتب يستنسخ هذا الاثر، فيقول الشيخ لهذا الراوي هذا سماعي من فلان فروه عني. هذا الكلام في تعريف علم الدراية يحتاج إلى توضيح أكثر، لأنه في طرق تحمل الحديث سوف يأتي في محله أن من طرق تحمل الحديث السماع، وهو أول طرق تحمل دروات السماع. يعني كيف؟ يعني يسمع الراوي من لفظ الشيخ، يسمع الراوي من لفظ الشيخ، سواء كان لفظ الشيخ املاء او كان لفظ الشيخ من حفظه سوف يأتي، او كان لفظ الشيخ من نفس كتابه هو. طيب الآن السماع، يقولون السماع من الشيخ أربع الطرق الواضحة تتحمل عند جمهور المحدثين، يعني علماء المحدثين علماء الحديث يقولون أربع الطرق الواضحة في تحمل الحديث هو السماع. لماذا؟ يقولون لأن الشيخ أعرف وجوه الحديث، أعرف بتأثير الحديث. طبعا يعنون الشيخ جمهور المحدثين الإماميين، سواء كان معصوما لما يحدث وليس راوي للحديث، لأنه هو يكشف عن قول النبي، وإنما ينقل قول النبي لا من قبيل الرواية، بل أن الشيخ هو يسمع من قبل النبي، فهو بمثابة السفير من قبل النبي إلى الأمة، فهو يسمع من النبي ويؤديه. فالذي يأخذ من الشيخ كأنما أخذ من النبي. وهكذا من ناحية التقرير، ينقل تقرير النبي أو ينقل فعل النبي أو ينقل قول النبي، ما كان ذلك كلها تجري في هذه النقطة. فإذا أراد الراوي أن ينقل قول الشيخ مثلا، فيقول، يقول طبعا لنا، يقول لغيره سمعت فلان، هذه العبارة أعلى العبارة، سمعت فلان يقول، لأنه سمع هذا واحد. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول حدثني، يعني بعد هذه المرتبة مرتبة السماع يأتي مرتبة حدثني وحدثنا كلاهما. ليش؟ لأنه يدل، يعني حدثنا الشيخ الفلاني، كما يقال حدثنا ابن عباس، حدثنا أبو هريرة فقال، حدثنا علي بن ابي طالب عليه السلام فقال. طيب هذا ايضا مرتبة ثانية بعد المرتبة الاولى من طرق التحمل. وهناك مراتب اخرى سوف ياتي ذكرها وبيانها حينما نتعرض لهذا الامر. ثم بعد هذه الموارد او بعد هذه المراتب المرتبتين تاتي المرتبه الثالثه من مراتب، من هذه المراتب قال الراوي اخبرنا، يقول اخبرنا، ثم ياتي بعدها انبأنا. إذن أخبرنا، ثم بعد ذلك يأتي قوله أنبأنا. إذن كثيرا ما تلاحظون في كتب الحديث هذه المصطلحات موجودة، أو هذه الألفاظ موجودة، أعلى مرتبة سمعت، ثم يأتي بعدها، بعد هذه المرتبة كما قلت حدثني وحدثنا، ثم بعد ذلك يأتي أخبرنا، ثم بعدها يأتي أنبأنا. وهكذا مسألة الإجابة، لأن هذه الألفاظ كأنما تشعر بالإجابة. لما يقول حدثنا كأنما الشيخ الأول يجيب للراوي أن يخبر عنه أو أن يروي عنه ما سمع. طيب الآن بعد أن هذا التوضيح نأتي ونبحث عن المصطلحات الواردة في علم الدراسة. من هذه المصطلحات ورد في تعريف علم الحديث أو علم الرواية، يقول هو علم يبحث فيه عن سند الحديث. وذكرنا في أكثر من مورد الخبر، نحن ذكرنا في المقدمة أنها تبحث عن تعريف السنة، ثم عن تعريف علم الدراية، عن الرجال، ثم عن تعريف الخبر والحديث وبيان النسبة بينهما. فما المقصود أو ما المراد من الخبر والحديث؟ بما أننا نقرأ الدراية في علم مصطلح الحديث للشهيد الثاني رحمة الله تعالى، ذكر الشهيد الثاني يقول الخبر والحديث مترادفان وهما بمعنى واحد. معناهما ما هو؟ معناه النبأ. إذا كان مترادفين فهما بمعنى واحد وهو النبأ. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح، اصطلاح علماء الحديث يقولون هو كلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه أو لا لتوضيح هذا التعريف. أولا نحن نعرف أن النبأ من مقصود، لابد أن نعرف هذا أولا، أن النبأ هو ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه إن كان الكلام مطابقا للواقع. إذا كان قول القائل مطابق للواقع فيصح أن يقال لهذا القائل أنه صادق. طيب ويصح أيضا أن يقال لقائله كاذب إن كان الكلام غير مطابق للواقع. ولهذا نحن أن عرفنا الحديث أو الخبر بأنه كلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة. خارج بمعنى أن للكلام نسبة، نسبة الكلامية يعبر عنها بالنسبة الكلامية كما سيأتي. هذه النسبة الكلامية إن طابقت الواقع مع قطع النظر عن الخبر، مع قطع النظر عن المحتوى، هذه النسبة الكلامية إن طابقت الواقع فالمخبر صادق، فالقائل صادق، وإن خالفت هذه النسبة الكلامية الواقع فالمخبر أو القائل كاذب. هذا أيضا. وثانيا نرجع إلى ما درستموه في علم المعاني في تقسيم الخبر. قسم علماء المعاني الخبر إلى قسمين، فقالوا الخبر إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. والجملة الاسمية قالوا تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء او نفيه عنه. مثلا حينما نقول الهواء معتدل ماذا تفهم من هذه الجمله؟ هذه جمله اثنيه مبتدعه وخبر، فانه يفهم من هذه الجمله ثبوت الاعتدال للهواء مع قطع النظر عن الحدود او الاستمرار، مع قطع النظر عن الحدود والاستمرار. هذا وضع الجمله يعني بعقد ورقها تفيد ثبوت شيء لشيء او نفس شيء عن شيء. تقول الهواء ليس معتدلا الان، او ليس الهواء معتدلا الان، لقيت الاعتدال عن الهواء مع قطع النظر عن الاستمرار او الحدود، لكنه قرر يبتلغ الجمله قليله تخرج الجمله الاثنيه عن اصل وضعها، يعني يخرجها عن اصل وضعها الذي هو ثبوت شيء لشيء او نفي شيء عن شيء مع قطع النظر عن الحدود والاستمرار. يعني هذه الجمله اذا اجتمعت بقرينه تفيد الدوام والاستمرار، كما اذا كان الكلام في معرض المدح. اذا كان الكلام في معرض المدح او في معرض الذم فانه يفيد الدوام والاستمرار، مثل قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم. هذه الجمله جمله كثير، لكن بما ان الكلام القرينه تدل على ان المولى في مكان مدح النبي صلى الله عليه واله وسلم فتفيد الاستمرار والدوام على قدر عظيم دائمين، بعثر الظالمين بدلا، بعثر الظالمين بدلا على نحو الدوام والاستمرار. طيب اذا الجمله هذه الاسميه، الجمله الاسميه تفيد باصل وضعها ثبوت شيء لشيء او نفيه عنه، سواء كان نفيا او كان اثبات. اما الجمله الفعليه، الجمله الفعليه باصل وضعها ماذا تفيد؟ تفيد الحدود في زمن معين. مثلا تقول امطرت السماء، امطرت السماء هذه الجمله فعليه، امطرت في الماضي الساكنه لا محل لها من الاعراب، السماء قائمه هنا السامع يستفيد حدود الانفاق في الزمن الماضي، اذا في زمن معين تفيد. الان عرفنا ان الخبر اما جمله اسميه واما جمله فعليه، وعرفنا الجمله الاسميه ماذا تفيد باصل وضعها، وعرفنا ايضا الجمله الفعليه ماذا تفيد باصل وضعها. ولكن ايضا يقدر في علم المعاني ان الكلام اما خبرا واما انشاء، والخبر هو ما يقتضي السبب والسبب لذلك مع قطع النظر عن المخ، ما يحتمل الصدق والكذب لذلك. مثلا ناخذ مثال، نقول اخبر زرار ابن اعين عن الصادق بانه قال لولاه، يعني لولا الامام الصادق عليه السلام لما عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خبر، خبر زرار ان هذا الخبر يحتمل ان يكون زرار صادقا فيه، متى؟ ان كان كلام زرار مطابقا له، ويحتمل ان يكون زرار صادقا في هذا الخبر ان كان كلامه غير مطابقا للواقع. فإذا كانت بناء على هذا نرجع إلى المطلب، نقول إذا كانت النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية وموافقة للواقع، ف فسق. وإن لم تكن النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية فكفر، سواء كان الكلام إثباتا أو كان الكلام نفيا. ونحن في علم الكرام بالحرام أما علم شاعر وهو خارج عن محل البحث، لكن لا تأخذ بالشارع. لماذا الإنشاء خارج عن محل البحث؟ لأن الإنشاء كما مر عليكم في علم البلاغة أصلا في علم المعاني هو ما لا يتوقع المقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب. مثلا نقول أوصى عبد الله ابن عباس رجلا فقال له لا تتكلم بما لا يعنيك ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. عبد الله بن عباس لا يتوقع ان نصفه بالصدق او الكذب. لماذا؟ لانه لا يخبر عن حصول شيء لشيء او عدم حصول شيء لشيء. نعم هو ينفق الرجل من باب العدد المعروف والنبي عن المنكر. انت لو لاحظت قوله لا تتكلم لا تتكلم هذا نفي، نهي من عطف، نهي من الانشاء. دعك هذا دعك فعل امر، دعك فعل امر. اذا هو ايضا من الانشاء لا يصح ان يصرف الصدق والكذب لانه ليس له نسبه واقعيه تطابق الواقع او نسبه كلاميه تطابق الواقع او لا تطابق. اذا عبد الله بن عباس في كلام هناك كلامه انشاء ليس له قائل حتى وان اشتمل على نسبه حادثه. كيف؟ نحن اذا لاحظنا في الانشاء في كلام عبد الله بن عباس وهي قوله لا تتكلم هذا نحن كما قلت، وقوله دع هنا هذه لا تتكلم ودع لا تدل على حصول شيء او عدم حصول شيء كما قلت، لكنها مشتمله على النصح، على النصح في اي شيء، النصح في ترك الكلام بما لا يعنيه فهي نسبة حادثة. ترك الكلام بما لا يعنيه نسبة حادثة او نصح، النصح بهذا هو نسبة حادثة. ومثلا ايضا مثال اخر كما يكون اوضح في الشرع في العقود حينما يتم البيع، البيع لا بد له من عقد اذا توفرت فيه ايضا شروط الصحة مشتملة على شروط الصحة. مثلا يقول بعتوك، هنا البيع قبل التلفظ بلفظ البيع بعتو لا يحصل البيع، لكن بعد حصول هذا النقد بعد وجود هذا النقد بعتو هنا يحصل البيع. يعني يحصل ماذا؟ يحصل المثل والانتقال، المثل والانتقال ببعثه لا يحصل الخطة او السبب، فإذا ليس بنسبته خارجة. وهكذا مسألة الانشاءات الاخرى مثل التمني ومثل الاستفهام وما شابه ذلك. طيب الان اذا فهمنا ان محل البحث في علم الدرايات هو الخبر، والخبر انتم اردتم في علم المنطق في تعريف القضيه وما يحتمل الصدق والكذب. الخبر في تعريف القضيه هو ما يحتمل الصدق والكذب، وقراتم في علم البلاغه كذلك تعريف الخبر، ونحن الان ذكرنا لكم تعريف الخبر. طيب الان الخبر في علم الدرايه اي قسم من هذه الاقسام؟ لانه هناك ذكرنا الى الان ان هناك الخبر خبر صادر عن النبي او عن المعصوم هذا هو، وهناك خبر صادر عن الصحابه، وهناك خبر صادر عن التابع. اقول تعريف الصحابي، الصحابي هو كل من راى النبي مؤمنا به ومات على الإيمان، ان شاء الله ياتي في تعريفه. هذا اما الثالث قل من لقى الصحابي مؤمنا وما جعل الايمان ايضا او مسلما وما جعل الايمان. هذا هو التابع. وهناك خبر تابع التابعين، وهناك خبر العلماء، وهناك خبر الزهقان، وهناك خبر العباد، وهناك خبر الصلحاء، هناك افعال افعال الجميع، هناك تقريرات الجميع. فنحن لما نبحث عن الخبر اي خبر في علم الدراسه، هل هو خبر النبي، هل هو خبر الامام، هل هو خبر الصحابي او خبر التابعي او خبر العالم او خبر الزاهد او خبر العابد او خبر الصالح او افعالهم او تقريراتهم اي نعم. في الخبر المبحوث عنه في علم الدرايه اعم من ان يكون قول الرسول او الامام او الصحابي والتابعي والعلماء والزهقان والعباد والصلحاء وفعلهم وتقريرهم. هذا هو الاشقى في الاستعمال. ولا طبعا هذا من خلال موافقه المعنى اللغوي للخبر، لانه قلنا معنى الخبر هو النبأ والخبر والحديث بمعنى واحد، وهما مترادفان، وهما في اللغة بمعنى النبأ، وأنتم تعرفون معنى النبأ. أما بالاصطلاح قلنا بالاصطلاح ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه إن كان الكلام مطابقا للواقع، ويصح أن يقال لقائله كاذب إن كان الكلام غير مطابق للواقع. طبعا بيان هذا يكون بالنسبه لخالد في احد الازمنه الثلاثه تطابقه او لا تطابقه، هذا بيناه فيما سبق. ولكن هناك بحث اخر ذكره الشهيد الثاني رحمه الله عليه في بيان النسبة بين الخبر والحديث. نحن إلى هنا عرفنا أن الخبر والحديث بمعنى واحد مترادفان، سواء قلت خبرا أو قلت حديثا فهما بمعنى النبأ أو فهما مترادفان من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح قلت وكلام يكون بالنسبة لخالد في أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه أو لا تطابقه. لكن الشهيد الثاني له رأي آخر وينقل قول آخر في النسبة بين الخبر والحديث، وسوف يأتي البحث عنها مفصلا إن شاء الله في الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.